يقول ما الفرق بين المستحب الخامس والسادس؟ الخامس فقط مسح، السادس لا، يضغط بقوة، وكلاهما لا يستحبان. يقول ما سبب ذكر المصنف رحمه الله لمسائل لا نص فيها؟ والمسائل هذه لم يبتدعها المصنف، وإنما قبله من أهل العلم. والأمر الثاني هذا اجتهاد من أهل العلم في ذلك، ورد فيه حديث لكنه ضعيف. يقول ما هو المتن الذي ينصح بحفظه للمبتدئ في المذهب الحنبلي؟ أسهل عبارة وأقصر مسائل من الزاد. أولا طالب العلم يوصل نفسه للمستقبل، فالمتن الذي تحفظه تحتاج إليه في دروس أهل العلم، وتحتاج إليه في الفتية، وتحتاج إليه لو شخص في القضاء، ويحتاج إليه في المناظرات ونحو ذلك. فلو كان الشخص عنده متن ضعيف أو مختصر ما تستفيد كاستفادة المتن القوي الرصين. في متون المذهب تحفظ لكنها أخسر من هذه، لكن ليست كمكانة وقوة علمية هذا الزاد. يعني مثلا في أخسر مختصرات، أولا شروحها قليلة، والثاني مسائلها قليلة، وفيه العمدة، لكن نفس الكلام شروحها قليلة ومسائلها قليلة. الزاد هذا إذا تحفظه تستطيع بإذن الله مع معرفة الدليل مع البلوغ أن تناظر كل شخص، يعني يوصل الشخص لمرتبة قريبة من مرتبة الاجتهاد. ما حكم الضغط على العضلة في أعلى الذكر لإخراج ما في الولد؟ مثل ما أخبرناكم إذا توقف البول خلاص يغسل، ما يحتاج لضغط ولا شيء. وكثير من يشتكي من خروج شيء من البول وبعد الاستخدام لهذه الطريقة التي ذكر المؤلف وهي النتر ذهب عنهم هذا، فالاستخدام كانت هذه حلا. لا حتى يعني يكون المسألة عقلية أكثر واقعية، الذكر الله خلقها أكثره عصب، إذا انقضى البول ينكمش حتى ما يخرج بول آخر، فالعضلة هذه إذا مع الضغط عليها ترتخي فيخرج البول دائما، يصيب الشخص سلس بول. ذاك الإسلام خلاص انتهى البول يتطهر الإنسان. الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول إذا أصاب ثياب شيء من البول من أثر الاستنجاء فماذا على الرذاذ اليسير؟ هذا معفو عنه، وكذلك رشاش البول اليسير معفو عنه. يقول هل هناك نظم لمتن الزاد؟ في موجود ابن عتيق نظم في أكثر من 3000 بيت، أصعب من الزاد. والزاد قد يكون صعب على الشخص في البداية ثم يستمر يكون هو كغيره سهل، بس في البداية لأن أسلوبه قوي ورصين. أقول ما حكم القطرات التي تخرج بعد الانتهاء من التبول؟ بعد التبول الناس فيه ثلاثة أقسام: قسم يشعر بأن البول انتهى فهذا يتطهر، وقسم يأتيه وهم أن البول ما انتهى، هذا الإنسان يعرض عنه شك. قسم ثالث بعد التبول يتيقن الإنسان أن خرج شيء منه يقينا، فهنا يعود ويغسل ذكره. وبعض الناس يكثر من شرب النعناع، النعناع هذا يأتي بسلس البول الاكثار منه. يقول لا يشترط عند قضاء الحاجة من البول في الفضاء ردمه بالتراب غيره. يقول هل هذا صحيح؟ ما يشترط، لكن لو ردم للا يرى أحد الأذى فهو أفضل. بكرة وبعد ما في درس إن شاء الله الأحد إن شاء الله. يقول هل هناك طبعة جيدة لحاشية الروض؟ من عام من عام 1400 هجري إلى الآن لم تطبع سوى طبعة واحدة، وما عداها من الطبعات تصوير عليها. نعم. يعني أي حاشية تراها خذها، ما في غيرها أصلا، ما في طبعة أخرى. نعم كمل. طيب نعم عطنا باب الآنية درس اليوم. باب الآنية، ها باب الآنية مو اليوم مراجعة باب الآنية وإن شكاه. طيب خلاص زين تمام تمام. طيب عطنا الفرق بين الشك والاشتباه، ها؟ نعم الشك التساوي ولا مرجع، والاشتباه شلون يعني خلط عدم تمييز يعني ما شلون يعني عطني اوضح. نعم نعم مصعب. شوف الفرق بين الشك والاشتباه. الشك تردد في شيء واحد، ايوه. الاشتباه أكثر من واحد. طيب إذا اشتبه طهور بالنجس شو نسوي؟ نتكل اثنين. ليه؟ طيب وإذا شك، وإذا شك هل هو نجس ولا طهور؟ إذا شك يعني أنت مثلا دخلت البيت وشفت كلب جنب الإناء أو شيء وشاك أنه تبول وتبغى تتوضى، هل تتوضى ولا لا؟ بعدين جاوبني. أيوه الأصل أنها إيش؟ طاهر. أيوه يعني يبني اليقين، واليقين هنا وش هو؟ ها طاهر. تمام. طيب سليمان أعطني مثال يقين أنه نجس لكنه شك أنه طاهر. ها ها ها رأى أنه بال في المال كثير والكثير تغير. أيوة أيوة أيوة. والأصل وش هو؟ يعني تتوضى ولا ما تتوضى منه؟ لا ما هو شلون؟ شو تقول في مثال صح ولا لا؟ أيوة لا مثال لا هذا ما هو مثال مو صح. طيب مثل أعطني مثال ثاني. أصل المثال غلط. ها أنت لا تجيب لي مثال قليل كثير زي هذا وتغلط. أعطني شيء زي ما أعطينا مالك مثال سهل واضح. ها طيب يلا أعطني بس أعطني مثال واقعيات. قلتين شيء ما ندري شو قلتين. كل عندنا صحن فيه ماء. أيوة كمل. مو بطاهر. أيوة طيب وين الشك؟ طال مكثة فشكيت هل هو. ايوه صحيح. طيب واذا الشك في طهور وطاهر اعطني مثال. لا شك في بين طهور وطاهر في شيء هل هو طهور ولا طاهر؟ في ماء مثلا خلى كتاب الطهارة في ماء مثل طهور وطاهر شك ما أدري هو طهور ولا طاهر. أعطني مثال وبعدين الحكم. ها هنا ما سويت فيه شيء ما سويت فيه شيء يعني ما في ماء. شو ما سويت يعني ما استخدمته. طيب اي غسلت فيه اي غسل مستحب غسلت فيه صحيح. شو الحكم يا محمد؟ ايوه يعني توضم عند الاشتباه من هنا غرفة وهنا غرفة صحيح. والراجح وشو يا صالح؟ نعم مصعب شو الراجح؟ ها ايه طهور وطاهر توضم لي واحد. ليه؟ لان كلها طهرات. طيب ويشتبه احنا خلصنا من المياه. طيب إذا اشتبه بثياب نجسة وش سوى؟ أيوة صلي بعد نجسة. طيب هذه ثياب صح؟ طيب لو كانت موية يصير ما اشتبه طهور نجس لا يستخدمه. طيب صحيح نعم. أهم شيء لا تغيبون لأن الطهارة أن تحتاج لها أو أحد غيرك يسألك فلازم يجي أحد يسألك إذا ما احتجت أنت. لو مثلا في حال الجهاد المسلمون دخلوا ديار الكفار لما دخلوها اثنين من المقاتلين واحد قال والله خلينا نحرق سياراتهم نحرق سياراتهم ونحرق بيوتهم، والثاني قال لا، وش حكمه؟ من الصواب منهم؟ ها، هم الحين دخلوا المدينة واستسلم الكفار وخذهم أسرى، واحد قال خل نحرق سياراتهم، والثاني قال خل نحرق بيوتهم، والثالث قال لا ما يجوز، لا ذا ولا ذاك ما يحرق. طيب ايش تقول حاتم؟ ها ها، طيب الأمر عائد للمصلحة يعني. طيب اللي يقول انه حلال وش الدليل؟ يعني للإمام انه يفعل ولا يفعل صح؟ طيب وش الدليل انه يفعل؟ يجوز انه يفعل. لا سليمان، اي قطع نضرب قطع نخل بني النضير وحرق زي النخيل وسيارات وحرق البيوت. طيب مثل ماذا مصلحة؟ مثل تخويفهم أو يخشى لسان أن يتقوون ويرجعون يقتلون. طيب أنا أعرف أنك ما حضرت. نعم عندنا دليل أنه يجوز مثل ما قال حاتم المصلحة يحرك. طيب لو قال شخص طيب أعطونا دليل أنه ما يحرق، أنه ما يحرق أي في غزوات مسلم كثيرة ما حرق، مثل خيبر ما حرق صحيح. طيب حديث عفو أبو مالك أن مسلم قضى بسلب القاتل، ها؟ طيب لماذا ساق عبد الرحمن بن عوف حديث عبد الرحمن بن عوف؟ لا أيوة يعني كيف إذا اختلف اثنين يختلف اثنان في السلب كيف نحكم بالقرائن؟ مثل إيش القرائن؟ الدم بيحتاج واحد ماهر مثل مسلم صح؟ يعرف هذا الدم أبو جهل ولا غيره؟ ها؟ أي مثل إيش؟ عطنا أي شيء الدليل لو اختلف فلان وفلان قال هذا اللي قتلته وهذا قال اللي قتلته مثل إيش؟ ها؟ أي يقول مع وين طعنته؟ قدام ولا وراء؟ صحيح. طيب وش معنى قضى انه سلم بالسلب للقاتل؟ وش معنى الكلام؟ ها ها يعني اللي يقتل واحد من الكفار، لو واحد من الكفار مثل القائد مع ساعة غالية ومعها أجهزة غالية اللي يقتل يسلب كذا، من قتله يسلبه. طيب يا هل هذا شيء واجب؟ يعني المقاتل يلزم القائد يقول عطني إياه حتى وقال القائد لا نخلي مع الغنيمة؟ ها لا، يعني لو قال القائد ماني معطيك السلب والله هذا غالي اللي عليه حوالي ربع مليون ما يعطيك اياه، ها لا يعني يعني هل لو منعه الحاكم يأثم ولا لا؟ ايش تقول؟ وين المصلحة؟ أعطني دليل على المصلحة. ايش تقول ليه؟ ها ايش تقول يا إيه؟ أنا قصدي يعني هل يصح للقائد يقول شوفوا ما يجيني أحد بعد المعركة يقول أنا اللي باخذ السلب؟ ما فيه سلب، كل اللي يوجد غنيمة. فلو طلع واحد قال له أن يسلم قضاء بالسلب القاتل، هل الإمام أن يمنع السلب القاتل ولا لا؟ ولا حق من حقوقه؟ إيه يعني حق المحقوق قاتل، بس يبقى إشكال عندنا في الغزوة أن الغالب أن الترامي يتداخل، فما يعرف الشخص من اللي قتل ذا ومن قتل ذا. يعني تنشأ معركة ثم بعد المعركة يجدون 50 واحد قتل، من اللي قتل ما حد يعرف، لأن كل واحد يرمي. عرفت؟ قليل يتبين في المعارك، قليل. لذلك شوف معاذ اختلف، لأنه صعب، إلا يعني يوجد بس أنه قليل. يعني تلاحم الجيشين يذهب كثير من التركيز والوعي لكثرة الرامين. الحين لو في مضاربة بين 5 أشخاص وانكسرت يد واحد، من اللي كسرها ما ندري، وهم غير 5، كيف جيش وجيش؟ يعني قصدي كيف ان يعني لو قال شخص لماذا لا يعمل بهذا الحديث، يقول ممكن يعمل بس وجوده قليل. الانسان بعينه عرف انه قتل فلان بعينه.